غافل عما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله الذي هدانا.